لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أهمية العلم في الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله على سبيل الأنبياء والمرسلين وسبيل من اتبعهم من المؤمنين لا بد أن تكون بعلم وبصيرة وفهم. فالعلم الشرعي من أهم المنطلقات في الدعوة إلى الله تعالى، بل هو أول منازل السالكين إليه سبحانه التي لا بد منها. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بوب البخاري على هذه الآية بابا سماه باب العلم قبل القول والعمل. لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم. كلام البخاري. قال ابن حجر: وقوله باب العلم قبل القول والعمل، قال ابن المنير: أراد أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. فنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا ينفع إلا بالعمل تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. يعني بعض الناس هو ده كلام صحيح، يقول لا ينفع علم بلا ايه، بلا عمل، لكن معنى ذلك ان العلم حاجه تافهه؟ لا، ده لابد منه قبل الايه، العمل. احنا ملاحظين، احنا قلنا صلاح الامه ونجاتها بالدعوه، والدعوه الى الله مخاطب بها مجموع الامه، وان العلم في الدعوه الى الله اساس. علشان ننتقل من ذلك الى ما نريد من مساله العلم بقضيه المصالح والمفاسد، والعلم بقضيه الموازنات وغير ذلك. وقوله فبدأ بالعلم، أي حيث قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال واستغفر لذنبك. والخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه فهو متناول لأمته. واستدل سفيان بن عيينة بهذه الآية على فضل العلم كما أخرجها أبو نعيم في الحلية عنه، قال: ألم تسمع أنه بدأ به فقال أعلم فاعلم، ثم أمره بالعمل اللي هو واستغفر لذنبك. فالعلم إمام كل عمل وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به. فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه، بل مضرة عليه. ولا يكون العمل صالحا إلا بعلم وفقه، كما قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وقال أبو مسلم الخولاني: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإن أخفيت عنهم تحيروا. وقال الإمام أحمد: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته للعلم بعدد أنفاسه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، وما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. مش المقصود بالفقه هو علم الفقه فقط والفروع، لكن الفقه في الدين يشمل إيه؟ الفقه في العقيدة، والفقه في السلوك، والفقه في الأحكام، وفي كل ما يحتاج إليه. وكما في حديث معاذ رضي الله عنه: العلم إمام العمل والعمل تابعه. وهذا ظاهر، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام. فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، لأنه ممكن واحد يقول على المعروف منكر والمنكر إيه؟ معروف بجهله، يجعل ما يتقرب به إلى الله جريمة عظمى، ويجعل الجرائم قربة إلى الله. وهذا الذي يحدث من أهل البدع، زي الروافض وزي الخوارج، يتقربون إلى الله بتكفير المسلمين، يتقربون إلى الله بقتل المسلمين، وكذلك كل من انحرف. ولا بد من العلم، نقول بالمعروف والمنكر، ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي، لأن لا بد أن يعني يراعى حاله في مراتب التغيير، كيفية التغيير. ومن الصلاح أن يأتي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصراط المستقيم، وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود، هو الصراط المستقيم. وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا، ذكر القاضي أبو يعلى في المعتمد: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، فيما يأمر به، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. لابد من العلم قبله، والرفق والحلم معه، والصبر بعده. هذه الواجبات الثلاث التي تعتبر منطلقات الدعوة إلى الله: العلم قبلها، والرفق معها، والصبر بعدها. ولا يعني ذلك أن يستغنى عن العلم في آخر الطريق، أو أنه لا يحتاج إلى الصبر في أول الطريق، لكن هو الحاجة إلى العلم في الأول أعظم، حاجة إلى الصبر أنه هيصيبك بعد الدعوة إلى الله إيه؟ بلايا أكثر، عشان كده ذكر ذلك. ولا شك في أهمية كل واجب من هذه الواجبات في كل مرحلة من المراحل، وإن كانت الواجبات الثلاث تستحضر في جميع المراحل ولا تغيب عن الداعي إلى الله. أهمية البصيرة هي من العلم، ولكنها ليست علما مجردا، فهي علم في القلب، البصر في دين الله عز وجل. قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه الآية تدل على أن الداعي إلى الله لا بد أن يكون على بصيرة، وهي الدليل الواضح الذي لا لبس في الحق معه. فلا شك أن العلم بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة شرط في حصول هذه البصيرة، أو في الحقيقة جزء منها وركن من أركانها. فلا بد من العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: هذه سبيلي، هذه سبيله أي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين، طريقنا وبرهان هو وكل من اتبعه، يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي. والبصيرة هي أعلى درجات العلم، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله، والتي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر. والبصيرة هي العلم الشرعي المبني على الدليل من الوحي المنزل من عند الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والفهم لمراد الله فيما أنزله. وقد سمى الله العلم بصيرة، لأنه يحصل به الصواب ويتبين به الحق وتقوم به الحجة ويردع به الباطل. والبصيرة أن يكون الداعية عالما بما يدعو إليه، عالما بحال المدعوين، عالما بالطريقة التي يدعو بها وفق النصوص الشرعية وما كان عليه السلف الصالحون. فبهذه البصيرة يشق المؤمن طريقه في هذه الحياة، ويكشف له بها دياجير الظلمات التي تغشى النفوس. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فسمى الله وحيه المنزل على عبده صلى الله عليه وسلم بالروح، لتوقف الحياة الحقيقية عليه، حياة القلب، وسماه نورا لتوقف الهداية عليه، فهو نور تنكشف به ظلمات الباطل المتمثلة في هذه المناهج والفلسفات التي تخالف شرع الله، والتي لا سبيل إلى الخلاص منها إلا بالاستضاءة بنور الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والنور الذي يعيش فيه المؤمن ويحيا به إذا اعتمد على الكتاب والسنة كان نورا خالصا، إذا اعتمد على الكتاب والسنة كان نورا خالصا. ضرب الله مثلا له يتلألأ في قلب عبده المؤمن فقال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. فهذا مثل نور الإيمان في قلب العبد المؤمن. فالله تعالى خالق النور في السماوات والأرض وفي قلوب عباده المؤمنين. فمثل نوره في قلب عبده المؤمن كمشكات في الجدار، قوة مغلقة تجويف بعيدا عن الرياح التي تطفئ مصابيح الناس. فهكذا قلب المؤمن محفوظ عن أن تطفئه رياح الفتن، كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، المصباح والفتيلة، والزجاجة هي القلب، قلب المؤمن أبيض شفاف، وذلك يخرج منه نوره كحجرة من زجاج تجدها مضيئة إذا كانت الدنيا مظلمة، لو أوضة زاز من بعيد تلاقي الضوء خارج منها وسط الظلمات. وكذلك قلب العبد المؤمن يدخله النور إذا وعظ الطعن، وإذا علم تعلم، وإذا ذكر تذكر. ده بقى الأثر الثاني للزجاج. الزجاج لما يكون في مكان مضيء، حجرة زجاجية يحصل فيها إيه؟ يدخل فيها النور. لو أنت نايم في حتة أزاز والشمس طلعت تلاقي النور دخل. فالمؤمن كذلك لما يكون في حتة مظلمة يسعى إلى إنارتها، يعمل لنشر الدين. لما يكون في بيئة فيها خير وصلاح ينتفع به بذلك. النور ما متناش من دخول. إذا وعظ اتعظ، إذا ذكر تذكر، إذا علم تعلم، وإن كان حوله من هو خير منه إضاءة استفاد منه وصار قلبه مضيئا بذلك، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلوسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استضاءت قلوبهم بما أفاض الله عليه من عليهم من نوره عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم السراج المنير. وكذلك هم صاروا لمن بعدهم من التابعين، وهكذا إلى أن وصل إلينا من هذا الوحي وهذا الإيمان. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الإيمان، وأن يجعل في قلوبنا من نور الإيمان. في قلوبنا من نور الإيمان، فهو نور متوهج صاف مصدره الإيمان والقرآن الذي يوجد في صدر العبد المؤمن، فيكون لديه البصيرة التي يعرف بها الحقائق ويدرك بها الأمور، كما يصبح لديه فرقانا يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة. فالداعي إلى الله لابد أن يكون داعيا إلى الله على علم، والعلم لابد أن يكون أحد المنطلقات الأساسية في الدعوة إلى الله وعلى بصيرة. فالبصيرة كما ذكرنا للقلب كالبصر بالنسبة للعين، وأساس هذه البصيرة العلم الذي بدونه تفقد الدعوة روحها وحقيقتها. ثم لابد من التقوى، العمل بطاعة الله لكي يرزق الإنسان الفرقان وتستمر البصيرة. العلم يؤدي إلى البصيرة، والتقوى تؤدي إلى البصيرة التي هي الفرقان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أن يجعل في قلوبكم من الإيمان والنور والبصيرة ما تميزون به بين الحق والباطل والخير والشر. فالتقوى تقود إلى نور البصيرة. قال ابن كثير: قال محمد بن إسحاق: فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل. هذا التفسير لابن إسحاق عام مما تقدم، وقد يستلزم ذلك كله. فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصرته ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه، وهو محوها وغفرها، سترها عن الناس، تكفير ذنوبه وهو محوها، وغفرها سترها للناس، سببا لنيل ثواب الله الجزيل. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال البغوي وقال الضحاك فرقانا بيانا، وقال ابن إسحاق فصلا بين الحق والباطل، يظهر الله به حقكم ويطفئ به باطل من خلفكم. والفرقان مصدر كالرجحان والنقصان، فرق فرقان، يكفر عنكم سيئاتكم، يمحو عنكم ما سلف من ذنوبكم، ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، الفرقان المخرج. وروي عن مجاهد وأكرمة والضحاك وقتادة والسدي ومقاتل ابن حيان، غير أن مجاهدا قال مخرجا في الدنيا والآخرة. وفي أحد قولي ابن عباس والسدي نجاة يوم القيامة. القول بيقول الفرقان فصل بين الحق والباطل، قول التالي بيقول بيان أو مخرج، قول الوجه الثالث يجعل لكم فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل. ده تكملة كلام البغوي في الأقوال بمعنى البيان أو بمعنى المخرج أو بمعنى الفصل زي ما ذكره ابن إسحاق. يظهر الله به حقكم ويطفئ به باطل من خلفكم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: امتثال العبد لتقوى ربي عنوان السعادة وعلامة الفلاح، وقد رتب الله على التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئا كثيرا. فذكر هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء، كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الأول الفرقان هو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل والحلال والحرام، وأهل السعادة من أهل الشقاء. الثاني والثالث تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، كل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق وعند الاجتماع. يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. الأحسن ما ذكره ابن كثير، تكفير السيئات محوها، غفر السيئات الذنوب سترها. الرابع الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه، والله ذو الفضل العظيم. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.